القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. سيادة اللواء دكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة ومصر طيبة وشعب مصر طيب ورئيس مصر طيب وحكومتها الجديدة طيبة، وإن شاء الله يا رب رمضان كريم علينا كلنا وعلى مصر وعلى الأمة العربية يا رب. سيادة اللواء سمير فرج، في هذا البرنامج لا ندين بل ننصت، ولا نحاكم بل نفتح ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل سيادتك أن تخوضه معنا؟ طبعا ده شرف لي. سيادة اللواء دكتور سمير فرج، في أكثر من حديث سيادتك أكدت أن استقرار الدولة لا يقاس فقط بالقوة الأمنية بل بوعي الناس وصلابة الجبهة الداخلية. هل يمكن اعتبار هذا إقرار منك بأن أخطر تهديد للأمن القومي قد يأتي أحيانا من الداخل لا من الخارج؟ طبعا من الداخل قبل الخارج. لا الدبابة ولا المدفع اللي بتوقع الدولة، أوقع الدولة زي بالشعب. فعشان كده النهاردة كله من الداخل عايزين يوقعوا البلد، فأصبح زي ما حضرتك قلتي النهاردة التهديد من الداخل وليس من الخارج. سيادة اللواء دكتور سمير فرج، في الفترة الأخيرة ربما نشهد تصاعدا واضحا فيما يعرف بسياسة التسريبات في الملفات الدولية الحساسة، سواء تسريبات معلومات أو مواقف تنشر في توقيتات محسوبة وبدقة. من وجهة نظر سيادتك، هل يمكن اعتبار هذه التسريبات اعترافا ضمنيا بأن الضغوط غير المباشرة أصبحت أداة أساسية للتأثير على القرار الأمريكي بدلا من المواجهة المباشرة؟ طبعا هو ده اللي بيتم دلوقتي. يعني شوف التسريبات الأخيرة بتاع إبسن دي اللي طلعت، ما الكلام ده معروف بقاله 3 سنين أو سنتين، ما طلعتش غير لما إسرائيل حاولت تضغط على الإدارة الأمريكية راحت مطلعة، ولسه حاجات تانية قد تكون أخطر وأقوى. لكن أنا بقول أنا بعرض أهو، وأنتوا عارفين عندكم إيه، اسمعوا الكلام ونفذوا اللي أنا بقوله. أنا بتسميها دي الحرب النفسية. مع تصاعد الحديث عن احتمالات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وما يصاحب ذلك من استعراض قوة ورسائل متبادلة، هل يمكن القول أن المشهد اعتراف بأن الحرب لم تعد خيارا سهلا لأي طرف، أم أننا أصبحنا أمام صراع طويل تدار معاركه بالتلويح بالقوة لا باستخدامها؟ هاي الستيتمنت اللي قلتيها دي أو جملة عايزة تدمر أي دولة بخليها حرب، حتى لو كانت دولة قوية أو صغيرة، هو تلويح باستخدام القوة بخوفك. سيادة اللواء دكتور سمير فرج، عرفت دائما بالوضوح وعدم المجاملة في تحليلاتك حتى لو كانت غير مريحة لدى البعض، هل هذه الصراحة اختيار شخصي أم قناعة بأن إخفاء الحقائق أخطر من إعلانها في بعض الأحيان؟ أسئلة حضرتك 10 من 10 بصراحة، أنا سعيد بيها شهادة بجد والله يا فندم. بص يا فندم، ده مبدأ عندي أنا، ليه ما أعرفش، الناس بتقول لي إحنا أكتر واحد بيطلع الناس بتثق في كلامه. الثقة دي مش جاية من الهوى، أنا لا أطبل لحد، لكن لما يبقى في حاجة بقولها عشان المواطن يقتنع بيا، عشان لما أقول له رئيس سيسي كويس يبقى عارف إن أنا بقول كويس، لما أقول الدولة أخطأت في كذا وكذا وإحنا كنا أخطأ تسمع. فعشان كده الوضوح والمصداقية مع الناس والشفافية، أنا مش عايز حاجة لكن تهمني إن الناس تثق فيا. ولذا هل هذا يعد اعترافا من سيادتك بأن ليس كل ما يعرف يقال، أو أن إخفاء الحقائق أحيانا بيكون أخطر من إعلانها خوفا على البلد وليس تغطية أو من باب التعتيم؟ تمام يا فندم، كل ما يعرف لا يقال. أنا عملت مذكرات الرئيس مبارك 17 حلقة صوت وصورة سجلناها، ما فيش كلمة تتقال إن هناك حاجات ما تتقالش، مش كل حاجة تتقال ولكن في حاجات ما تستناش، يعني لازم تتقال عشان الناس تبقى عارفة الحقيقة. سيادة اللواء الدكتور سمير فرج، بعد سنوات طويلة من الخبرة العسكرية والتحليل الاستراتيجي، وبصراحة شديدة سيادة اللواء، ما هو الاعتراف الذي ظل بداخل سيادة اللواء سمير فرج ولم يفصح عنه لكن آن الأوان أن يخرجه في العلن وينفرد به ميكروفون الإذاعة المصرية. ساعات وانت موجودة بتتخذ القرارات انت مقتنع بيها ممكن تكون عكس القانون. انا كنت قائد قطاع السلوم العسكري اللي واخد كل حدود ليبيا بالكامل، وانت قائد فرقة بيبقى عندك كل يوم اتنين محكمة عسكرية، والجيش عندنا القاضي بيحكم والضابط المصدق وخلاص، مفيش استئناف، ده القانون العسكري من كده. ففي يوم ببص وانا بدرس الاحكام لقيت ولد واخد 10 سنين سجن. ايه ده؟ لان احنا عندنا في الجيش اليوم غياب يوم سجن، انت غبت يوم معروف القانون. فأداري الولد ده دخل التجنيد الصبح اتكشف عليه وصوروه وما خدش باله انه صور، ففاكر هو تاني يوم او تالت يوم فمش يروح. فقالوا قال له سافروا الكويت، الموضوع صعب، هاتولي الوقت، من النادر انك انت جبت الوقت تعالى. كل ولد قال لي رحت الكويت اشتغلت، عملت اكبر شركة مقاولات في الكويت، انا اللي عامل كذا وعامل كذا وبتاع والبر. لا بقى صعب عليه الولد، لا يقصد مش دخل الخدمة وهرب، لا هرب يتحاسب. فرحت كاتب تصدق على الحكم مع إيقاف التنفيذ، يعني الولد ده يخرج بكرة الصبح يروح بيته، بعد 10 سنين سجن يروح. سيادة اللواء الدكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، شكرا جزيلا لسيادتك على هذه الاعترافات الواضحة والصادقة التي منحتنا إياها خلال هذه الحلقة. كل عام وسيادتك بألف خير ورمضان كريم يا فندم. كل عام وحضرتك بخير والشعب المصري بخير وجيش مصر بخير اللي هو الأمن والأمان لمصر ورئيس مصر بخير، عشان يا رب يوفقوا في اتخاذ القرارات السليمة لصالح أمن وأمان هذا الوطن، وإن شاء الله دائما نلتقي على خير وسلام لصالح الشعب المصري. اعتراف مؤجل عزة إسماعيل.